إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في كتاب الله الغناء، نقطف منه ومنها الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أمين وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. توقفنا شيخنا عند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، هو ربنا عز كل ذليل، وغنى كل فقير، ومفزع كل ملهوف، وهو ربنا سبحانه وتعالى قوة كل ضعيف. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. نسألك حلاوة فهم القرآن، وحلاوة تلاوة القرآن، وحلاوة العمل بالقرآن، وحلاوة رفعة القرآن، وحلاوة شفاعة القرآن، يا رحيم يا رحمن. وبعد، فهذا هو المحور الرابع من محاور هذه السورة المباركة، سورة آل عمران. المحور الرابع يتكلم عن دين عيسى ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأنه الإسلام. إذن هو يتكلم عن الإسلام وأنه دين الأنبياء، وفي مقدمتهم عيسى ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويتكلم هذا المحور بجوار ذلك عن جرائم المحرفين، وينقسم هذا المحور إلى عدة أقسام. يبتدأ من الآية 64، وهي آية مركزية أساسية من أعظم الآيات، والتي هي قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقد تكلمنا عن هذه الآية باستفاضة في المرة الماضية، وقلنا بأن القسم الأول من هذا المحور هو هذه الآية لوحدها، هي قسم في ذاتها، وهي تتكلم عن الحوار مع أهل الكتاب وخاصة النصارى، وعن أسس هذا الحوار. وهنا طبعا ينبغي أن نذكر أن بعض الناس يأتي من بقاع الأرض وأطرافها، فيفهمنا أنه ينبغي أن نتحاور، ويطلب مننا أنه ينبغي أن نتحاور وأن نفتح صفحات مع العالم، ثم يصدقه بعض السذج، وربما بعض الأغبياء، وربما بعض المغفلين، أو ربما بعض الناس الذين لهم مآرب خاصة بأنفسهم، أو بعض الناس الذين لم يطلعوا على دينهم يصدقونه، فيظنون أنه فعلا نحن نكتسب قيمة الحوار من الخارج وأنها ليست عندنا. فإذا كنا نكتسب قيمة الحوار من الخارج، لماذا سميت إذن سورة البقرة بسورة البقرة ولم تسمى بسورة قريش، ولا سورة المسلمين، ولا سورة المدينة، ولا سورة مكة؟ سميت بقصة البقرة التي فيها إشارة إلى بني إسرائيل، وكلها عبارة عن حوار مع اليهود سواء في مجال السلم ولا في مجال الحرب. ولماذا سميت سورة آل عمران بسورة آل عمران إلا للحوار الذي أنشئ بيننا؟ نحن لا توجد عندنا أي مشكلة في موضوع الحوار، المشكلة في أولئك المجرمين الذين يمتلكون أسلحة الدمار الشامل ثم يطلبون أن نتحاور على ما يريدون وفيما يريدون وفي الحدود التي يريدون، ثم بعد ذلك أيضا لا يعجبهم هذا حتى نتبع ملتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. الآن الله سبحانه وتعالى يرسخ لنا هذه القيمة العظيمة الثقافية التي لا توجد عند أمة من الأمم كما هي موجودة عندنا، وهي قيمة الحوار. قال الله قل يا أهل الكتاب، إذن هذا حوار مع من؟ مع أهل الكتاب. وانظر كيف لقبهم بأفضل الألقاب، بينما لا نجد من القيادات والإعلام الميديا من أهل الكتاب إلا كل سوء وتقبيح واستهزاء وسخرية بمقدساتنا. وانظر الآن قيمة الحوار عندنا، يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب، ونحن عندما نقول لا نجد من القيادات ومن وسائل الميديا والإعلام إلا كل تسفيه لمقدساتنا ومعتقداتنا، فهذا لا يعني أننا لا نجد في بعض المجتمعات الغربية والشرقية إنصافا، بل ربما معظم المجتمعات الغربية والشرقية ضمن الرأي العام قد يجد الإنسان مساحة كبيرة للحوار والتواصل معهم، ولكن المشكلة الذي بيدهم القرار الإعلامي والثقافي ثم السياسي والعسكري هم المتطرفون والمتعصبون، ثم يتكلمون معنا على أن نتبرأ من المتعصبين والمتطرفين. طيب المتطرفين والمتعصبين عندنا هم عبارة عن مجموعة صغيرة منبوذة شاذة إن وجدت عندنا، لكن بالنسبة لهم هم تكاد تكون طبقة ذات قوة إعلامية وسياسية وعسكرية. فالآن انظر إلى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نحن ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الجملة من هذه الآية المباركة تؤسس لمشروعية الحوار مع أهل الكتاب. ثانيا بين الله سبحانه وتعالى طريقة الخطاب في الحوار، وبين أنه ينبغي أن يكون عبر التلطف، واحد التلطف في الحوار يا أهل الكتاب، ثانيا ينبغي إعلان البحث عن العدل والإنصاف وليس اللجاج والاعتساف، قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وثالثا ينبغي أن يكون مادة الحوار أو أسلوب الحوار كمادة الحوار واضحة وليس فيها فقط مجاملات فارغة، رابعا بين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي في نهاية الحوار أن نعلم بالثبات وباعتزاز عن النتيجة الواضحة التي نحن نصل إليها في حوارنا إذا هم أعرضوا عن أسس هذا الحوار، وهو فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أسس الحوار في المضمون، مضمون الحوار، فذكر أن الأساس الأول هو ألا نعبد إلا الله، لأن أهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون إلها واحدا، حتى هؤلاء الذين يقولون بالثلاثة يرجعون فيقولون إله واحد، ونحن نريد أن نقرر نبدأ معهم من هذه الحقيقة. ثم ثانيا ولا نشرك به شيئا، نفي الشرك، هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث، وذكرنا ما يقابل هذا من الكتاب المقدس في المرة الماضية، الأساس الثالث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذه مسائل جوهرية. إذن بين الله سبحانه وتعالى أسس ومضامين هذا الحوار، وذكر هذه الأسس الثلاثة بينا لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأسس الثلاثة، وبينا فائدة الاتفاق على هذه الأسس المقررة عند الديانات الثلاث. إن الكلام هنا لاحظ هو بيننا وبين أهل الكتاب، يعني بيننا وبين النصارى واليهود. وفائدة الاتفاق على هذه الأسس الثلاثة عند الديانات الثلاث إرجاع المشتبهات إليها، وبينا هذا بالتفصيل في المرة الماضية. وذكر الله سبحانه وتعالى أساسا رابعا وهو الاعتزاز بالإسلام، هذا من جهتنا نحن. أساسا رابعا أنك عندما تذهب للحوار لا تذهب لتتخلى عن دينك، وينبغي أن تذهب منطلقا من شريعتك، وبالتالي ينبغي أن يكون عندك اطلاع على دينك. ولذلك تتعجب، يعني أنا أقدم هذا ك نوع من الخطاب الأخوي المحب لإخواني الذين يقومون من الدكاترة ولا من الأساتذة ولا من المشايخ الذين يقومون على مراكز الحوار المختلفة في أنحاء العالم الإسلامي، فاقد الشيء لا يعطيه. هم ينبغي أن يكون هؤلاء، ينبغي أن يكونوا هم في قمة العمق في الشريعة الإسلامية حتى يستطيعوا أن يحاوروا غيرهم. طب شيخي كيف أحاور بنص هو ينكره؟ يعني كيف يحدث هذا؟ لا لاحظ الآية تتكلم عن نصوص هم لا ينكرونها، هم لا ينكرونها، هم الآن لا نعبد إلا الله، هم يقولون بأننا نعبد إلها واحدا، وهم بالمناسبة أكثرهم وجماهيرهم على تسمية الإله الواحد بالله، وحتى عند ترجمة يسمونهم بكلمة الله، بل خاضت النصارى في ماليزيا معركة في قضائية من أجل الوصول إلى أن يستخدموا مصطلح اسم الاسم الأعظم في الله في عند الكلام عن إلههم، عند The God، لأنهم عندهم ما عندهم اسم، عندهم وصف God، وصف لأنه رب يقابل رب. طيب ما هو الاسم؟ مرة يقولوا الاسم هو جيسس، ومرة يقولوا الاسم God، لكن ما في اسم، وجيسس هذا في الأخير يقعون في مشكلة كبيرة، لأنه جيسس هو يرجعون يقولون عندنا لاهوت وعندنا ناسوت ويدخل. فالمقصود أنه هذه المقررات هي متفق عليها، هذه المقررات. عندنا هناك أبعاد أخرى للحوار، وهي أبعاد التعايش بعد ذلك. إذا هم أصروا، هذا معنى قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أي إذا أنتم أصررتم وما أردتم أن تسلموا بهذه الأسس الثلاثة، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، مع أنكم تزعمون أنكم تدعون إليها. طب إذا أنتم ما سلمتم بها، إذن نتعايش فيما بيننا، والتعايش قائم على أساس لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن هناك حوار حول أسس التعايش، والتعايش لا يعني أن تتكلم، لا يعني أن تتكلم عن واحد عضك في مقابل أنك أنت شهرت عليه دبابة. هذا ما ما ما في واحد الآن، الإعلام كله يتكلم عن إنسان أشبه بإنسان عض شخصا آخر، بينما هو أتى له بالطائرات وبعد ذلك يقول انظروا إلى هذا المتوحش الذي عضني. فإذن عندنا أمران للحوار، أمر الأمر الديني إن أرادوا الدخول فيه، وهذه الآيات تتكلم عنه، والأمر الثاني أمر التعايش. لكن الأمر الديني لماذا نتكلم عنه؟ لأنهم يزعمون أنهم ينتمون لملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك الآن سيرد ذكر إبراهيم. فهذا إذن ما سبق الإشارة إليه في المرة الماضية، وقلنا بأن هذه الآية من أعظم الأسس التي تمنع وجود طبقة تتحكم بالتحليل والتحريم، لأن الله تعالى قال لاحظ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بمعنى أنه لا يأتي عالم ويكون له حق التحليل والتحريم من دون الله، صحيح. أي بغير دليل من الكتاب والسنة الصحيحة. لا، كذلك هم لا ينبغي أن يحللوا ويحرموا بعد أن يتركوا كتابهم، فكيف يحلون الخمر والخمر محرم عليهم بنص كتابهم، وكيف يحلون الزنا والزنا محرم عليهم في سفر الخروج لا تزني لا تقتل، وكيف يزعمون أن الزنا، بعضهم الآن يلعب بالكلمة ويزعم بأن الزنا هو فقط زنا الزوجة، أما إذا لم تكن قد تزوجت بعد فهذا لا يعد زنا. لما تأتي إلى التفسيرات القديمة عندهم لا تجد هذا التفسير الغريب. إذن نحن ندعوهم إلى كما قال الله تعالى في سورة المائدة، وهو أيضا سورة المائدة تخيل اسم يدل على الحوار بيننا وبين النصارى، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. نحن ندعوهم فقط إلى أن يقيموا التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولكن التي لم تتحكم بها الأهواء وتلعب بها التحريفات، وهم يعلمون ويقرون بهذا في كتبهم الكبرى وموسوعاتهم بأن الكتب المقدسة عندهم تعرضت للتحريفات، يعني هذا ليس شيء من عندي أنفسنا. ويكفي في وجود هذه الأناجيل المتعددة مثلا إذا أردت، ووجود النسخ المتعددة للتوراة. إذن هذه الآية من أعظم الأسس التي تمنع وجود طبقة تتحكم بالتحليل والتحريم، سواء عند المسلمين أو عند غير المسلمين، سواء كانت هذه الطبقة طبقة علماء أو طبقة آل بيت أو طبقة أسرة فلان أو طبقة آل فلان أو طبقة حكام أو طبقة مشايخ أو طبقة مثقفين، لأن التحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى. ونعم يوجد علماء يشيرون ويدلون على النص، ولكن لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، لا يأتون بنص آخر، وعندما يؤولون هذا النص فإنهم لابد أن يأتوا بالدليل على التأويل، لا ليس يأتون بدليل على تأويلهم الذي قالوه وفق أسس وضوابط فقهية مقررة. وإذن هذه الآية بينت هذه الميزة وهذا الأساس. الميزة الثانية، ميزة أن هذه الآية بينت أن ميزة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. يا لعظمة هذه الكلمة وجمالها وجلالها، مسلمون. لماذا؟ لأن الإسلام معناه الاستسلام لله، معناه العبودية لله، ومعناه أيضا التحرر عن عبودية سائر البشر. الناس لعبوا بهذه الكلمة التي هي الحرية، فزعموا أنهم يريدون الحرية للبشر حتى من التكاليف الإلهية، وبعد ذلك صاروا عبادا للعباد، وصاروا عبيدا لما يسمونه، لما يخترعونه من عند أنفسهم من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كانت في القديم عبارة عن أصنام، وصارت في الحديث عبارة عن بشر وقوانين ومخترعات ومخترقات. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هناك أساس خامس، هناك أساس خامس وهو بيان الحق من أسس الحوار بيننا وبين أهل الكتاب، وهو بيان الحقيقة الناصعة حول دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه هو دين موسى وعيسى عليهم السلام، وأنه دين الإسلام. طيب المسيحيون يزعمون أنهم ينتسبون أيضا إلى إبراهيم، وإذا كان كلامهم حقا وأن الإله هو عيسى أو هو ابن الله، فإذا ماذا كان يعبد إبراهيم، وماذا كان يعبد موسى، وماذا كان يعبد نوح قبل ذلك؟ فهنا جاء الكلام عن حقيقة دين إبراهيم عليه السلام في هذه الآية التي هي الآية 65. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ولاحظ ما زال الأسلوب حواريا، ليس مستفزا، وليس فيه تقبيح ولا شتم ولا ذكر لهم بما يتألمون. قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم الآن من جديد يقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لم تحاجون في إبراهيم. فجاء الاستفهام والأسلوب في غاية من الجمال بطريقة حوار، بإدارة الحوار بصورة رائعة، مما يعلم المسلمين الأسلوب الأمثل في الحوار مع أهل الكتاب، كما يعلم أهل الكتاب كيف يتحاورون. ليس هم الذين يعلموننا كيف نتحاور في الحق، نحن الذين نعلمهم هذه القيمة. والدليل على ذلك أنهم كانوا يعيشون بيننا، لم يمس واحد منهم ببنت شفة، بينما نجد الإعلام الهائل الذي يتصدى للكلام عن المسلمين حول العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتحركه كثير من الأجهزة التي تنتسب لهؤلاء القوم. فكرة هذا المحور اعرف عدوك حربا أو سلما، اعرف عدوك حربا أو سلما، ولكنه الآن سيبدأ يتكلم معهم في طريقة الحوار الهادئة. بعد ذلك سيبين أن عندهم جرائم لأنهم أصروا على الاعتداء. فهنا لاحظ هذا المحور قائم على كشف المعركة الحقيقية بين المسلمين وبين المعتدين من أهل الكتاب، حيث وفي الوقت ذاته أيضا الحوار مع المنصفين من أهل الكتاب، حيث يبين الله تعالى في هذا المحور الجهود العظيمة التي يبذلها المعتدون بما تحتويه من حيل ومن مكائد ومن اعتداء ومن حقد ومن تضليل ومن خداع ومن كذب ومن تدبير ومن لبس للحق بالباطل وبث للشكوك والفتن وتبييت للشر والضر لهذه الأمة بلا انقطاع. ويبين الله سبحانه وتعالى في هذا المحور نفسياتهم وطبائعهم وأخلاقهم وأعمالهم ونياتهم، ليعرف المسلمون حقيقة من يتعاملون معه. ولذلك إلى الآن قلت لك ما زلت أتعجب لماذا مثقفون لا يجعلون سورة البقرة وسورة آل عمران ضمن أهم الأسس التي يدرسونها قبل أن يتحولوا إلى بعثات خارجية أو إلى بعثات دبلوماسية. وكذلك مراكز الحوار يفترض أن هذه من أهم الأسس التي يتعمقون فيها، وهي معرفة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة النساء أيضا، لأنها تتكلم في جانب منها جانب كبير جدا عن الذي يثيرونه حول قضايا المرأة، وكأن المسلمين مع أن المسلمين هم أول من رفع شعار إعطاء الحقوق اللازمة للمرأة. ولاحظ هذا الترتيب العجيب، البقرة، آل عمران، النساء. نعم. لتتكلم الآيات والسور عن القضايا التي يلبس فيها أهل الكتاب الحق بالباطل، والمقصود بأهل الكتاب هنا المعتدون منهم الحق بالباطل. طيب طوائف أهل الكتاب، طوائف أهل الكتاب في التعامل مع المسلمين، تنقسم طوائف أهل الكتاب إلى أقسام. منهم من يجادل بغير علم تعصبا فقط، كمن ذكروا ها هنا في قضية دين إبراهيم عليه السلام، هؤلاء الذين قال الله لهم لما تحاجون في إبراهيم. ومنهم من يجادل لا جهلا وإنما حسدا وحقدا وعنادا، وهم الأحبار العارفون، وسيشار إليهم في قول الله تعالى وأنتم تشهدون. ومنهم العامة المنصفون الذين إذا حاورتهم يستجيبون، وهم والمشكلة في الصنفين الأولين أنهم يحاولون تغطية الحقائق الواضحة في ديننا عن الصنف الثالث، تغطية الحقائق عن الصنف الثالث، لأن الصنف الثالث الذي هو العموم هؤلاء يستمعون وتتحاور معهم وتجلس معهم، وها هم في أوروبا وفي أمريكا يدخلون في دين الله أفواجا بحمد الله تعالى. ومع أن هدف الدخول في دين الله أفواجا نحن نتمناه لهم لأن فيه كل الخير، ولكن إذا لم يدخلوا في دين الله أفواجا فبيننا وبينهم أسس التعايش، ولكن أسس التعايش الحقيقية وليست أسس التعايش التي يحولون فيها إلى عبيد. طيب نأتي إلى تفاصيل هذا الأساس الخامس الذي هو ديانة إبراهيم عليه السلام. أولا إبراهيم عليه السلام يرجع إليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع إلى إبراهيم الأنبياء، أنبياء الديانات الثلاث. والمقصود بالأنبياء الأنبياء الأساسيين للديانات الثلاث، وإلا فنحن أصلا نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى عليهما الصلاة والسلام على نبينا وبي الله أجمعين. ولذلك نأتي نقول لأهل الكتاب فلننظر في ملة إبراهيم، لا يمكن أن نسمي ملة إبراهيم يهودية لأن اليهودية جاءت بعد ذلك وهم يؤكدون ذلك، ولا يمكن أن نسميها نصرانية لأن النصرانية جاءت بعد ذلك وهم أصلا يسمونها مسيحية، ما يسمونها نصرانية، لا يمكن أن نسميها مسيحية، كيف نسميها مسيحية وهو إبراهيم؟ بينما المسيحية نسبة إلى عيسى الذي جاء بعده بآلاف السنين. إذن كيف ينسبون إلى إبراهيم شيئا جاء بعده؟ هذا كذب وافتراء وجرم. طيب شيخنا الكريم، ممكن يسألوا نفس السؤال، كيف تنسب إلى إبراهيم عليه السلام أنه كان مسلما؟ هذا الفرق بيننا وبينهم، أننا نقول ما هي ديانة إبراهيم إذن؟ هي ليست مسيحية قطعا، هي ليست يهودية قطعا. فما هي؟ نحن نزعم ونذكر ونؤكد في الوقت ذاته، نزعم لأنه هذا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أن ديانة جميع الأنبياء ليس إبراهيم فقط، هي ديانة الإسلام. صحيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. يشوف الأسلوب العلمي الدقيق وفي الوقت ذاته البسيط الواضح، سهل جدا وممتنع. يا أهل الكتاب، شوفت هنا التلطف، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل، لما تحاجون في إبراهيم يعني لما تحاجون وتزعمون بأنه كان يهوديا أو نصرانيا، وما أنزل والأمر واضح، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فيقال لهم إن إبراهيم هو أبو إسماعيل وهو أبو إسحاق، وإسحاق هو أبو إسرائيل الذي هو يعقوب، ومن ثم انبثق عن إسرائيل موسى وعيسى، وانبثق عن إسماعيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إبراهيم الذي نرجع إليه جميعا. إذن ما هي ديانته؟ ما هو دينه؟ والجواب قطعا ليس اليهودية ولا النصرانية، لأن التوراة والإنجيل لم تنزلا إلا من بعده. فإن قالوا كذلك الإسلام جاء من بعد، نقول لهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بدين جديد، إنما أتى بنفس الدين الذي كان عليه إبراهيم وكان عليه الأنبياء أجمعين، وهو الإسلام. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيقول: اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهو سماكم المسلمون، أي هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين لا ينفي هذا تسمية الأنبياء الذين قبل إبراهيم بالإسلام، وإنما المقصود لأننا جميعا نرجع إليه، العرب يرجعون إلى إبراهيم، واليهود يرجعون إلى إبراهيم، والنصارى فيما يزعمون يرجعون إلى إبراهيم. فإذا هو إبراهيم هو الذي نشر هذه التسمية، تسمية الإسلام، كما نشرها الأنبياء من قبل كنوح عليه السلام. لذلك قال الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو بعض الشرائع المخففة التي خففت، مما بعض الشرائع المخففة أو بعض الشرائع التي نسخت بعض الأحكام. الأحكام كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، فهذا إذا معنى الآية: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ثانيا، الإصرار على نسبة إبراهيم إلى اليهودية أو النصرانية يدل على فقدان العقل. لذلك قال الله: أفلا تعقلون. شفت تتمة الآية العجيبة: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون أن المتقدم على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له، لأنه متقدم زمانا، كيف يكون تابع لما سيأتي بعده؟ الأمر الثالث في الحوار حول قضية سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذكر الله سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة في المجادلة التي تدمغ الحق، التي تدمغ الباطل، التي تدمغ الباطل، فقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذه قاعدة عامة، فيقال لمن سخر من الحجاب على سبيل المثال، أو سخر من تقسيم المواريث في الإسلام، أو سخر من الحدود والمعاملات الاقتصادية في الإسلام، يقال له: ما هذا الجهل؟ أن تسخر من شيء تجهله، وهلا بس لو كان عندك شوية علم في موضوع الحجاب وموضوع المواريث وموضوع المعاملات الاقتصادية لعلمت أن التفصيل أن هذا التفصيل الموجود هو أعظم العدل، وهو الذي يعطي الحقوق سواء للمرأة. يعني الحجاب هو أعظم قيمة تعطاها المرأة عندما تخرج بين الناس أن تكون محجبة. وموضوع المواريث بهذا التقسيم والتفصيل الدقيق الذي لا يوجد في الدنيا كلها. والعجيب في هناك من الناس من يتكلم عن المواريث ويغمز ويلمز ويهمز، مع أنهم عندهم ظلم شنيع جدا. يموت الأب فيعطي ميراثه لابنه الأكبر، أو يموت فيعطي ميراثه لكلبه ويحرم جميع ورثته، ونتيجة لذلك حصل هذا التفكك وتفكك العرى بصورة مدهشة ومذهلة عند المجتمعات التي تصاب بشيخوخة الحضارات أو فناء الحضارات. فإذا هنا لاحظ لما تحاجون في، قال بعد ذلك ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. طيب أنتم عيسى عرفتموه وبدأتم تتكلموا عنه، وبدأنا نتكلم عنه بالتفصيل، وأنتم موسى عرفتموه وبدأتم تتكلموا عنه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى أنبياء الله أجمعين. طيب لما تحاجون في إبراهيم؟ إبراهيم أنتم ما عرفتموه، ما عرفتم ما هي ديانته، تجادلون في شيء لا تعلمون لا تعلمونه ولا تعلمون ماهيته. وفي موضوع إبراهيم عليه السلام فمهما ذكروا حول إبراهيم من محاولة إلصاقه بالديانتين، يعني باليهودية أو بالنصرانية، فيقال لهم هذا قول بلا علم. فها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وهو خبر عيسى، فقامت عليكم الحجة بأن منكم من غلا في الإفراط إذ قال إنه إله، منكم من غلا فمدح عيسى وقال بأنه إله، ومنكم من غلا في التفريط فادعى أنه كذاب، مثل اليهود الذين اتهموا عيسى بأنه كذاب. ولم يكن علمكم القليل به عاصما لكم من الخطأ في الحكم عليه. فلما تحاجون أصلا فيما ليس لكم به علم وتزعمون بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ المسألة الرابعة، بما أنه لا علم لكم بحال إبراهيم فيجب أن تتبعوا ما قاله الله. والذي قاله الله تعالى عن إبراهيم بأن مما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسلما، ولذلك قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. الآن القاعدة الجديدة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ينبغي أن تبحثوا في الوحي، حتى تبحثوا في كتبكم. وأنا أنصحكم، أنا الآن المتكلم الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسمى عبد السلام، أنصح هؤلاء إن كانوا يستمعون لنا بأن يرجعوا إلى النسخ الأصلية المكتوبة باللغة الآرامية للتوراة، الكتاب المقدس، حتى يبحثوا وينظروا. ألن يجدوا اسم الإسلام؟ قد قال بعض الباحثين من الأمريكان بأنه يجد اسم الإسلام واضحا بينا لائحا في النسخ المكتوبة بالآرامية. ابحثوا، أنا ما أقول بأن ادعاءه هذا أو ادعائي هو الصح، لكن ابحثوا ذلك. هذا معنى قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إما أن ترجعوا إلى ما قرره الله سبحانه وتعالى عندنا، أو إلى ما قرره الله في النسخ غير المحرفة والمكتوبة باللغة الأصلية للتوراة لتجدوا الحقائق. النقطة الخامسة، طيب فما هي بالنسبة لنا، ما هي حقيقة دين إبراهيم؟ نقول قرر الله هذا في الآية الآتية، فقال ماذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن حقيقة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا. فعند ذلك ربما يسألون فماذا كان إذن؟ نقول كان حنيفا، والحنيف هو المستقيم. قلنا بأن بعض اللغويين فسروا الحنيف بأنه المائل، المائل، ولكن الصحيح الذي رجحه بعض محققي اللغويين بأن حنيف معناه المستقيم. هم يقولون بأنه مأخوذ من الرجل إذا كان عنده حنفة في رجله، يعني ميلان في رجله، إذا خلق عنده هذا التشويه فيسمونه أحنف. نقول يسمى أحنف من باب التفاؤل، أي أنه سيستقيم مع المدى، فمثل ما يسمى اللديغ سليم، ومثل ما تسمى المتاهة أو الصحراء مفازة، أي مكان فوز، بدلا من أن يقال بأنها كانت متاهة. وكذلك فحنيفا يعني مستقيما، فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. فعند سماعهم أن إبراهيم كان حنيفا ربما قالوا هل تعنون، لاحظ لماذا زاد كلمة مسلما حتى يبين بالضبط الديانة. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعلمون أن المشركين يزعمون أنهم على ديانة إبراهيم وأنهم حنفاء، فقال الله مسلما هو المشركون لا يقولون لا يعترفون باسم الإسلام، المشركون الذين هم مشركو مكة، فيأتيهم الجواب ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه الآية 67 من سورة آل عمران، وكلمة المشركين ولم وما كان من المشركين تعريض بكفار قريش حتى لا يزعم العرب من الوثنيين في ذلك الوقت أن إبراهيم كان على ما هم عليه، وهو أيضا تعريض باليهود في تشبيه الله بخلقه حيث نسبوا إليه التعب والنصب، وإلى الآن ما يستحون يقولون بأن الله خلق السماوات في 6 أيام وبعد ذلك في on Saturday he take a rest، يعني كيف في يوم السبت أخذ الاستراحة ويعلنون هذا في وسائل إعلامهم. فالله سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لغوب، فهو تعريض بالمشركين وتعريض باليهود وكذلك تعريض بالنصارى الذين زعموا الألوهية للمسيح عليه السلام. نأخذ نحن استراحة بقى شيخنا الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92-628. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما، إن يكن راض وعيشي ألم عشت في الدنيا أحب الألم، عشت في الدنيا أحب الألم. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما، إن يكن راض وعيشي ألم عشت في الدنيا أحب الألم، عشت في الدنيا أحب الألم. بين روحي وفؤادي حبه وأنا أسر الذي بينهما، إنه معبود قلبي خالقي وهو المعبود أرضا وسماء، هو المعبود أرضا وسماء. بين روحي وفؤادي حبه وأنا أسر الذي بينهما، إنه معبود قلبي خالقي وهو المعبود أرضا وسماء، حياكم الله أحبائي في الله. مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم 4487-1199 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92-628. شيخ الكريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ثم يا أهل الكتاب دون قل، هل هناك معنى لترك كلمة قل في الآية الثانية؟ لأنه في الآية 64 قال سبحانه وتعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قل يا أيها القارئ لكتاب الله، أو قل يا أيها المستمع لكتاب الله، أو قل يا أيها المسلم، قل لأهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأتى بكلمة قل لبيان أن مبادئ الحوار، أن أصل الحوار ومبادئ الحوار مقررة من كلام الجبار سبحانه وتعالى، من كلام الملك القهار جل في علاه. ثم بعد ذلك في الآية 65 قال مباشرة يا أهل الكتاب، هو الآن معطوف، خلاص هو الكلام متتابع، معطوف عطف استئنافي، يعني هو الآن استئناف لما سبق، أي وقل لهم أيضا يا أهل الكتاب كذا وكذا. طيب لماذا أعاد يا أهل الكتاب بدون كلمة قل؟ لأنه خلاص قد افتتح بقوله يا أهل الكتاب. ثانيا، إذن هذا السبب الأول، وهو أنه قد أتى بكلمة قل في مفتتح الحوار. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول بأن المسلم ينبغي أن يحاور عندما قال قل، صح؟ نعم. فإذا لم يحاور المسلم فإن الكتاب إذا زعم أنه يطلع سيجد الإجابات على أسئلته، لأن المسلم إذا لم يقم بوظيفته فإن الله تعالى قد خاطب الكتاب مباشرة فقال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، خاطبهم مباشرة. نعم. بمعنى أنهم عندما يقصر المسلمون في تبليغ هذه الرسالة العظيمة وفي إقامة الحوار مع أهل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يحاورهم مباشرة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. نعم. طيب شيخنا، نتلقى أول الاتصالات. مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم حلق. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك وجزاك مثله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي تفضل. الله يعزك. كان في سؤالين بس كده ممكن يكونوا ما لهمش خصوص بالعلاقة بال أبشر أبشر وكده. أبشر تفضل. حضرتك أول سؤال، إحنا بنصلي بيبقى في ناس هنود جنبنا وناس من بنجلاديش وكده، ما بعرفش أوصل لهم الصلاة الصح. تمام. نعم. وفي برضو عرب ما بيعرفوش يصلوا صح. فأنا كنت عايز أسأل من الشيخ يقول لنا الصلاة بكام تكبيرة، وأنهي تكبيرات اللي بترفع فيها إيدك بتبقى في اتجاه القبلة، والصباع لما تتشاهد هل بتفضل ثبته يعني مرفعه وبتبص له ساعة التشهد ولا لأ، ولا بتهز، ولا أنهي لا صح؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لسجدتين السهو. نعم. سجدتين السهو بيبقوا إمتى؟ وهل ممكن على غلطات الركعة، ولا إن أنا مثلا جاب بالي حاجة معينة ملهاش علاقة، يعني مثلا ليها علاقة بالشغل بس طبعا حاضر. صح وكده، بس انت عارف حضرتك بتبقى الشيطان ما بيجيش اصلا غير ساعه الصلاه يعني. ابشر تسمع بمشيئه الله. الله المستعان. السؤال الاخر تفضل. تفضل. ايه الدعاء اللي بيتقال في سجدتين السهو؟ حاضر تسمع ان شاء الله. شكرا. اتصال من ابي خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم. الحمد لله. بارك الله فيكم. الله يفتح لكم. حاضر تسمع بمشيئة الله. اتصال آخر من أمي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي أولا أنا بس عندي طلب لقناة القرآن. تفضلي. في كثير برامج بنستمع إليها وبيكون فيها حوار يعني حوارية وما بنعرف إذا هي على الهواء ولا هذا لإعادة، فيا ريت لو كل شوي في الحلقه تذكر انه على الهواء بيكون في هذا الوقت والاعاده في هذا الوقت. نحاول مشيئه الله. يكون مسجل. نحاول، ولكن هي البرامج معروفه يعني اوقاتها اذا كانت مسجله او لا. تفضلي السؤال. السؤال كنت بسمع في برنامج على اذاعه القران من يوم تفسير او فتوى انه لا يجوز البقاء تكرم في دورات المياه بعد قضاء الحاجة، يعني فورا الإنسان يقضي الحاجة ويخرج. وكانت الحكمة أنه الإنسان لا يجوز أن يكشف عورته أكثر من اللازم. يعني غير الوقت اللازم. لكن أنا بفكر إيش بالنسبة لل يعني اللي بيعملوا الحمامات، يعني اللي المغطس. نعم. الحمام هو داخل دورة المياه وبيضل يمكن ساعة في الماء والملح أو أكثر أو أقل، يعني هل هذا كمان يعني يدخل في حرمة بقاء في دورة المياه فترة أطول من اللازم، أو هل يعتبر هذا لازم فالجواز؟ حاضر. هو هو هو أسئلة الأخ مصطفى وأم عبد الرحمن يعني هي تليق ببرنامج غد بإذن الله، برنامج مجالس أهل الفقه أكثر، إنما هذا برنامج مجالس أهل التفسير. في نفس الموعد أتمنى أن تتصلوا بهم. اتصال من أم خبيب. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول تفضل. بسأل عن قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. سورة البقرة. نعم. هل يجوز أنا أدعي بالدعاء ده في أقول يعني اللهم اجعلني أعرف القرآن كما أعرف أبنائي؟ حاضر مثلا. تسمعني. طيب السؤال الثاني في قول السيدة مريم. نعم. ربي إني نذرت ما في بطني محررة. نعم. هل يجوز أنا يعني أنا لما عندما أكون حامل برضو أدعي بالدعاء ده؟ وإذا دعيت يعني يعني يكون يعني النذر ده لماذا يعني؟ حاضر. يعني إن شاء الله. حاضر تسمعين بمشيئة الله. جوزيتي خيرا. شيخنا سؤال خلال الرسائل يسأل عن توضيح الآية مرة أخرى 66، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. نعم. هم عندما تكلموا عن موسى عليه السلام نعم. فهم عندهم علم عن موسى نعم. المقصود اليهود. وعندما تكلموا عن عيسى فهم عندهم علم عن عيسى، عايشوهم يعني. نعم. المقصود به أنه ذكر ما يتعلق بهم، هم رأوهم نعم. بالنسبة لأجدادهم الذين كانوا يعيشون معهم، وبالنسبة لأبنائهم أخذوا العلم بالإخبار بإخبار من قبلهم عن هذين النبيين العظيمين. طيب لكن بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ما كان في عهده لا يهودية ولا نصرانية، ولا كان في توراة ولا كان في إنجيل. فلماذا يزعمون بأن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ فهذا يقول يا أهل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أي لكم به علم إجمالي، ولكن بالنسبة للتفاصيل المحاجة بيننا وبينكم قائمة. لكن بالنسبة للذي ليس عندكم علم أصلا فيه وهو ديانة إبراهيم، كيف تزعمون أنه كان ذا ديانة يهودية أو كان ذا ديانة نصرانية؟ نعم. طيب هنا قال بعد ذلك والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. المعنى أن إبراهيم عليه السلام المتفق على تعظيمه عند أهل الديانات، عند أهل الملل الثلاث. ما هي أهل الملل الثلاث؟ اليهودية والنصرانية والوثنية، يعني مشركية العرب. هؤلاء جميعا كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام، فالله تعالى نفى أن يكون إبراهيم على ملة واحد منهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وبعد ذلك قال ولا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. فنفى أن يكون. طيب فما ذا كان؟ قال ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما، أي لم يكن على ملة واحد من هؤلاء الثلاثة الذين هم اليهود والنصارى ومشركي العرب، بل كان مستقيما مائلا عن شركهم وعبثهم، مسلما خالصا لله تعالى. وليس المراد بكونه مسلما أنه كان على مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة في جميع الشريعة التفصيلية، وإنما المقصود أنه كان كذلك في العقائد وكذلك في أصول العبادات. في أصول العبادات، فمعلوم أن الصلاة موجودة، ولكن تفاصيل الصلاة هذه مسألة قد تختلف من ديانة إلى أخرى. الزكاة موجودة، ولكن تفاصيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى الزكاة كذلك على أهل الكتاب، وقال عن مثلا عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فإذا تفاصيل أصول العبادات موجودة، وأما العقائد فهي ثابتة، يبقى بعد ذلك الاختلاف في التفاصيل. بعد ذلك بهذا يستبين عند المنصفين من هم الأولى بالانتساب لإبراهيم. لماذا اليهود يزعمون بأنهم أولى بالانتساب وإبراهيم لم يكن يهوديا، وهم أصلا يقولون يقررون بأن اليهودية جاءت مع عيسى مع موسى؟ ولماذا يقرر النصارى بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم مع أن إبراهيم لم يكن نصرانيا، وهم يقولون بأن النصرانية جاءت على يد عيسى عليهما السلام؟ طيب فإذا من أولى الناس بإبراهيم؟ قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي ساروا على ملته في عهده وبعد عهده، وهذا النبي أي النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا أي الذين آمنوا بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، والله ولي المؤمنين. فأحق الناس وأخصهم بإبراهيم هم المتبعون لملته. وقوله تعالى للذين اتبعوه يدل على أن الإسلام ليس انتساب، وإنما هو عمل واكتساب. الإسلام ليس انتساب. قال الذين اتبعوا، ما قال للذين انتسبوا إليه ولا الذين كانوا من نسبه ولا من أهل قبيلته، وإنما قال للذين اتبعوه. وهذا من أعظم ما عدم فهمه من أعظم ما يسبب الخلل في الديانات. ولذلك جاء بعض الناس المنتسبين للإسلام ويزعمون أن الإسلام عبارة عن جنسية خاصة بجنس وطائفة تنتسب لقبيلة معينة أو لجهة معينة أو لبيئة معينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حارب هذه الجنسية العصبية، وقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين، قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بمعنى أنه ينبأ، وكما قال لأهل لبني هاشم وبعد ذلك لقريش، قال لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون أنتم بالأثقال، أي تزعمون بعد ذلك أن النسب ينفعكم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى للذين إيش؟ اتبعوه. فإذا الإسلام ليس مجرد نسب، بل هو هداية عملية واتباع تطبيقي. ولذلك روى الترمذي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي وإن ولي أبي وخليل ربي. من هو؟ إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم إذن هو إمام الموحدين للديانات الكبرى الثلاث التي هي اليهودية والنصرانية والإسلام. فقد قال إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وأعلن براءته من الشرك، فقال وإذ قال الله عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وكسر الأصنام بيده فجعلهم جذاذا، وأقام هيكلا هيكلا يعني بيتا يرمز إلى تعظيم شعائر الله، لا ليعبد هذا البيت وإنما ليعبد رب هذا البيت. ما هو هذا البيت الذي أقامه؟ ما هو هذا الهيكل الذي أقامه؟ الكعبة. قال الله الذي هو أول بيت وضع للناس وفرض على الناس حجه، فقال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم بين أنهما دعوا بأن يري الله سبحانه وتعالى العالم هذه المناسك، فقال وأرنا مناسكنا وتب علينا، وسأل الله تعالى أن يكون مسلما، ربنا وجعلنا مسلمين لك. ولما أمره الله تعالى بالاستسلام سمى عبادته إسلاما، فقال الله تعالى عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ما قال بأنه تيهود ولا تنصر. ولذلك كان الحنفاء حقا هم المستقيمون على ملته. فقد روى البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى خرج إلى الشام قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج إلى الشام يسأل عن الدين الحق لأجل أن يتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، هذا زيد يقول لليهودي للحبر اليهودي، فأخبرني يعني عن اليهودية، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا. طبعا هذه العقدة للأسف الموجودة عند اليهود وعند النصارى، وهي عقدة الخطيئة. أيوة. عقدة الخطيئة، والنصارى يزعمون أنه الخطيئة خلاص أبعدها المسيح عليه السلام لما ضحى بنفسه عندما صلب، وهذا من طبعا الظاهر أنه لا يوجد في الدهر كذب أكثر من هذا الكذب. نعم. وشيء آخر. نعم. يعني هما كذبتان في الدنيا لا يوجد مثلهما في الدهر. هذه إحداهما، وهي أن عيسى عليه السلام أرسله الله تعالى وزعموا بأنه كان ابنا لله، فأرسله الله تعالى لأجل أن يصلب على الصليب فيتطهر فيطهر الناس من خطيئاته. نعم. الخطيئة الأصلية. شيء مدهش. نعم. مدهش جدا. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبعدين ما ذنب هذا عيسى حتى يصلب بحيث يتطهر الآخرون؟ يعني يبقى الظالمون والمجرمون ولا، وخلاص قد طهرهم عيسى عندما صلب. يعني شيء في غاية من الغرابة عندما يفكر الإنسان فقط بمسكة عقل. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل يقول لعلي أنا أتبع دينكم، يقول اليهودي، فقال لا تتبعوا ديننا أو لا تكونوا على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني على ديانة أخرى؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. لاحظ هذا الحبر اليهودي، هذا قبل الإسلام. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، عقدة الخطيئة، هذه الخطيئة الأصلية. هذا شيء عجيب، يعني كيف الخطيئة الأصلية؟ ما ذنب هذا في هذا الأب يا شيخ؟ هذه الأيام أنت لو أتيت عند القوانين حتى الوضعية ما يمكن أن يؤخذ الأب بجريرة الإبن ولا الإبن بجريرة الأب. والله سبحانه وتعالى يقرر هذا عندنا في الإسلام وفي اليهودية وفي النصرانية. طبعا إن سميناها ديانة يهودية وديانة نصرانية ونحن نسميها كذلك لأن الله سبحانه وتعالى سماها كذلك. فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد بين أن هذا لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذه في سورة النجم. فقال زيد لهذا النصراني، للحبر النصراني، ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أو إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقصته مشهورة رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا القسم الأول، وهو قسم حواري منطقي بيننا وبين اليهود والنصارى وخاصة النصارى. بعد ذلك يأتي القسم الثاني من أقسام هذا المحور المبارك، المحور الرابع. القسم الثاني الآن أسلوب آخر، الحوار فيه قائم ولكن مع نوع من الشدة الممتزجة باللطف، لأنهم بالغوا، فإذا لابد من الجمع الآن بين الأسلوبين، اللطف في الحوار مع شيء أيضا من الشدة في الحوار. فانظر، وبها تتضح جرائم الطبقة السياسية الدينية التي تنتمي إلى طائفة المحرفين من أهل الكتاب، ونحن نتكلم عن هذه الطائفة، ولكن للأسف هذه الطائفة هي التي لها الحل والعقد، وهي التي بيدها الميديا الإعلام، وهي التي بيدها القرار السياسي، وهي التي بيدها تحريك الجيوش، وهي التي بيدها اللعب الاقتصادي والعبث الاقتصادي. فالخطاب إذن مع هذه الطائفة، وهو خطاب أيضا لغيرهم ليستبين كيف هم واقعون تحت تأثير هذه الطائفة المتحكمة والتي تضلهم. طيب، وهذه الكلام مع هذه الطائفة يبدأ من قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. طيب، ما المناسبة والاتصال بما سبق؟ نقول لما بين الله تعالى أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق والإعراض عن قبول الحجة، بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدر، بل يجتهدون في إضلال من آمن. إذن عندنا مشكلة كبيرة الآن. لاحظ، هم يتكلمون عن حرية التعبير ولا لا؟ يتكلمون عن حرية التعبير، هذا من عجائب الدهر أنهم يتكلمون عن حرية التعبير، ولكنهم هم أشد الناس إجبارا للغير للاعتقاد بمعتقداتهم. كل ما في الأمر يلعبون من أجل أن يخفوا هذا الإجبار الهائل الذي تقوم به مؤسساتهم، سواء الثقافية أو العسكرية أو السياسية، للاعتقاد بمعتقداتهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكلمهم عن هذا الموضوع الذي يزعمون أنهم لا يرتكبونه، ويبين أنهم ارتكبوه، وهو إكراه الناس على عقائدهم ومعتقداتهم، سواء كانت اعتقادات دينية أو اعتقادات ضالة بعيدة عن الديانات جميعا. وإذا بعد الحوار العقلي معهم، لا بد من تسليط الأضواء الإعلامية على جرائمهم، مع إبقاء الخطاب نحوهم قائما، ليعلم عوامهم ضعف حجتهم وشدة عدوانهم وتحريفهم لديانتهم التي يزعمون أنهم يتبعونها. الآن تعال بنا إلى ذكر بعض أبرز جرائمهم التي ذكرها الله في هذه الآيات. أول جريمة: محبة إضلال الغير وخاصة المسلمين. محبة إضلال الغير وخاصة المسلمين. من أين أخذنا هذا؟ من الآية 69، من قوله تعالى، وطبعا أنا أتوقع أنه الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات ممن عندهم قدرة على فتح المصاحف يفتحوا المصاحف. قال الله: ود الطائفة من أهل الكتاب إيش؟ لو يضلونكم. إذن هم يريدون إضلال الغير. ما معنى إضلال الغير؟ يعني أن يجبروا الغير على اعتقاد، على اعتناق أفكارهم، بينما نحن نقول لا إكراه في الدين. الآن من الذي يكره؟ الجريمة الثانية: الكفر بآيات الله. قال الله في الآية 70: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. الجريمة الثالثة: إلقاء الشبهات تطبيقا لعاطفة الإضلال التي عندهم، التي هي من أشد العواطف التي تتملكهم والشهوات التي تتملكهم، وهو إضلال الغير، فيقومون يلقون الشبهات. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنهم يلقون الشبهات، فقال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. الجريمة الرابعة: إخفاء الحق والبينات، فقال: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الآن نبدأ نأخذ الآيات من جديد. قال الله سبحانه وتعالى: يا ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هذه الجريمة جريمة نفسية عاطفية، نفسية عاطفية. نعم. ذات شهوة متأصلة عند الغير، عند هؤلاء المحرفين من أهل الكتاب، لأنهم متألمون في حقيقة وقرارة أنفسهم، متألمون لماذا المسلمون عندهم هذا التوحيد، بينما هم لا يقيمون، يزعمون أنهم على ديانة حقيقية ولا يقيمونها ولا يطبقونها. فالله سبحانه وتعالى كشف هذا، فقال: ود الطائفة. ولاحظ هنا الإنصاف، هو تكلم عن طائفة، طبعا للأسف هذه الطائفة هي المتحكمة بزمام الأمور. نعم. ولكن حتى يبين الله أن العوام عندهم، وقد تكون الغالبية عندهم، لو وجد من يبين لهم الحقائق، فإما أن يتبعوا هذه الحقائق، وإما على الأقل يكونون محايدين. لكن الطائفة المتحكمة هي الطائفة العدوانية، فقال: ود الطائفة من أهل الكتاب إيش؟ لو يضلونكم. فهذا عدوان. نعم. ومن ود شيئا، ولاحظ كلمة ود، هذا يدل على محبة متأصلة، وليس على مجرد أنه موظف لفترة محددة. ود الطائفة، ومن ود شيئا خطط له وقام بالتنفيذ. والعجيب أن عدوانها على المسلمين ليس فقط عدوان بالقتل، وإنما يحبون الإضلال، الإضلال. وهذه الطائفة ودت إضلال المسلمين بالمجاهرة، وسيأتي ذكر طوائف أخرى ودت إضلال المسلمين بالمخادعة، أما هذه فهي تجاهر. طيب، كيف يضل المسلمون؟ كيف يتم إضلال المسلمين مما توده هذه الطائفة؟ واحد، إيقاعهم في الضلال، أن يوقعوا المسلمين في الضلال في المفاهيم الدينية بتحريف المعاني. يقول لك: نريد إسلام غربي أو إسلام معاصر أو إسلام وسطي، وهكذا. نعم. يأتون بألفاظ من عند أنفسهم يصنعونها. نعم. كما لعبوا بدينهم يريدون أن يلعبوا بديننا، فيحرفون المعاني والمفاهيم إلى ضدها، فلا يكون عند المسلمين لا حق ولا عدل ولا توحيد ولا رحمة. وهذا يروجه كثير من المتحكمين بأزمة أهل الكتاب في هذه الأيام. الثاني، السبيل الثاني لإضلال المسلمين مما ذكره الله في قوله ود طائفة من أهل الكتاب، أن يوقع المسلمين في عدم الهدى مما يؤدي إلى تيه المسلمين وضلالهم فلا يبصرون الحق، وفي هذه الحالة يجعلون المسلمين لا ينصرون الحق ولا يرون الهدى، وذلك باللعب بالمفاهيم الأساسية كالتوحيد والحق والعدل والرحمة والخير. طيب كم عدد هذه الفئة العدوانية عند أهل الكتاب التي تريد إضلال الآخرين والتي صار العدوان عندها على الغير محبة، لأن الله تعالى قال ودت، هذه محبة. طيب كم عددها؟ نقول ذكر الله أنهم فئة، ودت طائفة، ذكر أنهم طائفة، ولكنه ذكر في سورة البقرة أنهم كثير. هذه الطائفة إذن ليست قليلة، هي هم كثير، لكن هل هم الأكثر؟ هم كثير. قال ود كثير في سورة البقرة في الآية 109، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والجمع بين الآيتين بأن يقال هم فئة وأن عددهم ليس قليلا بل هم كثير يعملون على إضلال المسلمين، وإنما سماهم فئة لأنهم مترابطون متعاضدون. وفائدة بياني أنهم فئة وهم كثير في الوقت ذاته تحذير المسلمين منهم، وأن يحذر المسلمون في التعامل والتعاطي السياسي والثقافي الساذج معهم، ويذكر المسلمون بمدى إصرار هؤلاء ومحبتهم الأكيدة لإضلال الغير. وها هنا لما ذكر الله فئة، لما ذكر الله طائفة، هذا يدل على مبدأ أصيل في الإسلام وهو مبدأ العدل والإنصاف. فإذا لا ينبغي أن نعمم الأحكام على جميع أهل الكتاب ولا على جميع المسلمين ولا على جميع الناس، وإنما ننسب الشيء إلى أهله. فالله سبحانه وتعالى قال ود الطائفة، ما عممهم، وأكد ذلك بالإتيان بمن التبعيضية، وإنما ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من آمن وأثنى الله تعالى عليهم فقال منهم مقتم أمة مقتصدة، وقال ومن أهل الكتاب أمة قائمة. طيب إذن هذه ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، رد عليهم فقال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب كيف يضلون أنفسهم؟ أولا أفعالهم العدوانية من الناحية الفكرية والفعلية ليست من دينهم الذي جاء به أنبياؤهم. إذن في الحقيقة هم يزعمون، العجيب يصرون على أنهم نصارى، يزعمون ويذهبون إلى الكنائس، بالذات الطبقة السياسية من طبقة من يسمون بالمحافظين الجدد وأتباعهم، يذهبون إلى الكنائس ويذهبون إلى المعابد ويزعمون أنهم على ديانة، وهم أشد الناس عدوانا على ديانتهم نفسها. فكيف يزعمون أنهم متدينون وهم يقصدون الشر للعالم وخاصة للمسلمين؟ فهذه الأفعال نتجت عن نزعة بهيمية ذات حقد وشر وهوى. وكذلك يضلون أنفسهم بأن يهلكوا أنفسهم باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير، وهذا كقول الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن هم الآن فقط يأتون بالشر على أنفسهم، وقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والشيء الثالث الذي يدل على إضلالهم لأنفسهم إخراجهم أنفسهم عن معرفة الهدى والحق، لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في المرة القادمة. شيخنا الكريم، في إجابة سريعة بمشيئة الله، أبو خديجة كان سأل عن معنى وإنه لذكر لك ولقومك. بالنسبة للإخوة الذين سألوا عن المسائل الفقهية، مثل ما وصيتهم يعني ينبغي أن يرجعوا إلى مجالس أهل الفقه الذي هو برنامج متميز ويأتي غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت. وأما وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. نعم، أبو خديجة جزاه الله خيرا، هذه الآية في سورة الأنعام وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر، كلمة ذكر تأتي بمعنى الشهرة. نعم، ذكر يعني فلان ذكر يعني عرف واشتهر، وذكر تأتي بمعنى القدر، وذكر تأتي بمعنى التذكير. فالمقصود القرآن تذكير لك وموعظة لك ولقومك، وكذلك هو فخر لك ولقومك، وكذلك هو شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن تذكيره لكم وعن رفعه لمكانتكم، هل عملتم به وطبقتموه أو لم تفعلوا ذلك. نعم شيخ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه وأحسن تطبيق، والسؤال ماذا فعلت أمته في ذلك، ستكتب شهادتهم ويسألون. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وأشكركم شيخنا على هذا اللقاء الممتع، وشكر موصول لكم أحبتي في الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم كل تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات